ثانيا جاءونا بجنس الصحابة أفضل من حيث العموم جنس، وإلا فيوجد في غيرهم أحد من التابعين ومن بعدهم أفضل من بعض الصحابة، من بعض من أحد الصحابة. عجيب، هذا عجيب. وهذا أنا قد رأيته من سنين، ومن المواطن التي رأيته فيها تعليق على كتاب السنة للأسف، سنة للإمام أحمد من رواية عبدوس العطار. رأيت هذا التعليق لعيد عباسي، لعيد عباسي، وهذا من أبحش الكلام. يقول جنس، يقولون جنس الصحابة في الجنس من حيث الجنس العموم أفضل، لكن قد يوجد أحد ممن بعدهم أفضل من بعض الصحابة. أحمد يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة، ساعة واحدة هو أفضل ممن جاء بعده ولو لقي الله بكل عمل صالح. فهذا المعلق عيد عباس يقول قلت في قول أحمد نظر، هكذا يقول من غير حياء ولا خجل ولا وجل. قديما قيل، وهو الحديث، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حتى على هذه القاعدة هم أرادوا شيئا لكنهم لا يمكن أن ينالوه، وأنا أدركت هذا من أول يوم حينما سمعت هذه المقالة ورأيت هذا الكلام، وقد نبهت عليه في عدد من الدروس ومنها الدروس في جدة، وقلت بلغوا صاحب هذا الكتاب الذي حققه أن يتقي الله في هذه التعليقات التي شركه فيها عيد عباسي. نعم، وبلغني بعد ذلك أنه اعتذر، فقلت عذره وتوبته أن يحذف هذا ويبينه في الطبعات القادمة، وإلا هو مشارك له. وبلغني قبل أيام من مجيئي إليكم أنه وعد بأنه الآن في الطريق طبعة جديدة وينص على هذا، فأرجو الله أن يوفقه. الشاهد، هذا القول أرادوا به التهوين من مسألة الطعن في الصحابة رضي الله عنه. فأحمد رحمه الله تقول رؤية النبي تكفيهم، رؤية النبي ويدخلون فيما أعده الله جل وعلا لهم في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الوعد في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مطلق، والذين اتبعوهم مقيد بإحسان. قال جل وعلا للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا في من؟ في الأنصار. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وشركهم جميعا في ماذا؟ وكل وعد الله الحسنى التي هي إيش؟ الجنة، التي قال الله فيها بالسبب السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية يدخلهم جنات، فالجنات الجنة هي الحسنى، وكل وعد الله الحسنى بدليل قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى الله تبارك، إلى وجه الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. فالله وعد الجميع بالحسنى، فدخل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم على التعريفات المعروفة في الصحابة والتي أصحها من لقي أو من اجتمع، ليدخل في ذلك من اجتمع به وآمن به ووك فيه. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ولو ساعة يقول أحمد أفضل ممن جاء بعده ولو لقي الله بكل عمل صالح. سألوه عن معاوية أفضل ولا عمر بن عبد العزيز؟ قال ولا غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو عمر بن عبد العزيز؟ تمام؟ هؤلاء يريدون أن يهونوا من مسألة الطعن في الصحابة التي وقع فيها رؤوسهم ومقدموهم ومعظموهم. أقول للإخوان وقد قلت لهم حتى على هذا لا يصلح، لأن رؤوس هؤلاء الذين يريدون الاعتذار فيهم ما هم من أحد الصحابة، في أحد الصحابة يطعنون، يطعنون في عثمان رضي الله عنه، في عثمان رضي الله عنه. فعائشة رضي الله عنها لما بلغها ذلك أنكرت أشد النكير. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما بلغه ذلك أنكره أشد النكير، بل قال لصاحب هذا الطعن في عثمان، قال له إن الله يقول للفقراء المهاجرين، وتلا الآية، قال أنت منهم؟ قال أرض، قال لا هذه في المهاجرين، تلا له الآية الثانية والذي أنت منهم؟ قال أرض، قال لا هذه في الأنصار، ثم تلا له الثالثة وهي قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أنت من هؤلاء؟ قال أرجو، قال لا لست منهم، فإن هؤلاء يستغفرون لهم وأنت تطعن في عثمان. عثمان مناقبه عظيمة وسيد قطب يطعن فيه، فما يمكن. عثمان ليس من أحد الصحابة، من أصحاب السنة المتبعة، من الخلفاء الراشدين المهديين، من الخيار الأبرار، ثالث المبشرين بالجنة. صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ما اجتمع بنتا نبي عند مخلوق قط إلا عند عثمان، استحت منه ملائكة الرحمن واستحى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستحي منه سيد قطب ولا أتباعه. فقبح الله من يقول في عثمان مثل هذا القول، ولا يستحي من الله ولا من خلقه، فنعوذ بالله من الضلالة. معاوية لما نوقش هذا الرجل أرادوا أن يطعنوا أيضا في معاوية، فجاء لأن سيد قطب يتكلم في معاوية ويتكلم في عمرو بن العاص ويقول إنهم غشاشين وكذابين. طبعا ما قال بهذه العبارة، لكن لما يقول يركن معاوية ومن معه إلى الكذب والغش والخداع وشراء الذمم، هذا من؟ هذا معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنه، اتهمهم بهذه العظائم. يعني إذا كان معاوية كاتب الوحي وخال المؤمنين هذه صفاته، وخير ملوك الإسلام قاطبة، هذه صفاته عند هؤلاء القوم، لماذا؟ ليصلوا بذلك إلى تهوين طعن سيد قطب ومن كان معه في هذا. الشاهد الأمر خطير جدا، فإذا سمع مثل ذلك يأتينا آتي يقول تجعلني تريدني أن أجعل الطفيل، أتريد أن أجعل أبو سلمة الليثي، أبو واقد الليثي، تريدني أجعله مع كبار الصحابة؟ قلت لا، الله جل وعلا قد قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لكن قال الله فيهم جميعا وكلا وعد الله الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. فأنا أسألك، هل ثبتت له الصحبة عندك ولا لا؟ فإن قال لا فقد كذب، وإن قال ثبتت قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بقية الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تثبت الصحبة؟ نعم، أنا وأنت لو أنفقنا مثل أحد ذهب أحمر خالص صافي ما يبلغ نصف مد أحدهم من الشعير، أي فضل في هؤلاء القوم؟ أي فضل؟ ما تستطيع تحده ولا تصفه. إذن هذا الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به صدق فيه كلام أحمد ولا كلام هؤلاء؟ أحمد يقول ولا غبار ساعة لحق معاوية رضي الله عنه، دخل في أنف معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصل إليه عمر بن عبد العزيز. ومن هو عمر بن عبد العزيز؟ عبده خامس الخلفاء الراشدين، مجدد على رأس المئة الأولى، أول ما كتبت السنة وحفظت ودون تدوينا عاما بأمره وإلى آخره. ومع ذلك يقول ساعة أحمد في هذا الرجل العظيم الذي عظم في نفسه وأقام الأمة على الاستقامة على دين الله، يقول ولا غبار ساعة دخل في أنف معاوية رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد ما يصل إلى عمر وهو عمر. فكيف بهؤلاء؟ هذه القضية قضية خطيرة جدا. ولأجل ذلك رأينا الآن بعض أبنائنا في المملكة العربية السعودية ما عنده مانع أن يسمع أن تقول سيد قطب يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يهتز له يعني شعور. لما؟ لأنهم خدروهم بهذا الكلام الخبيث الباطل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طعن في واحد يقول أحمد أو سبه أو عرض بسبه فهو مبتدع رافضي خبيث. يقول الإمام أحمد على السلطان أن يؤدبه، فإن تاب وإلا خلده الحبس حتى يموت. هكذا قول أحمد في السنة التي رواها عنه الأزرق. فالشاهد هذا كلام أئمة الإسلام وأئمة الهدى، وهؤلاء ما أرادوه، إنما جاءوا بمثل هذا القول لما ذكرنا. ولأن الإخوان المسلمين لا مانع عندهم من أن يتحدوا مع الرافضة، بل أنشأوا دارا للتقريب أول ما قاموا بيننا وبين الرافضة. فحينئذ هذا الصور العظيم وهو صور الولاء والبراء مع الروافض الذي هو متين وقائم بقوة في صفوف أهل السنة وفي هذه البلاد خاصة منذ القدم، أرادوا هدمه لأنهم لن يصلوا إلا بهدمه. فما يمكن أن يتصور عليك الرافضي إلا بهذا، إذا هدم هذا الصور. فلأجل ذلك لا بد أن تتنازل. طارق السويدان في الكويت يقول تبغى تسب أبو هريرة يا أخي سبه في بيتك، لا تجرح مشاعري، أنا أحب أبو هريرة، لا تجرح مشاعري، لا تسمعني. قبحك الله، من سب أبو هريرة عندنا كأنما سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأحكام رويت من طريقه رضي الله عنه. كم سينهدم علينا من الدين إذا قلت فيه بما قلت؟ إذا سب أبو هريرة والله لأن تموت أبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وتذهب أموالنا أحب إلينا من أن نسمع، بل ونموت نحن أحب إلينا من أن نسمع من يلعن أبا هريرة أو يسبه أو يسب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لن نجلس مجلسا نسمع فيه من يسب واحدا منهم، ولنقومن عليه أشد القيام بإذن الله تبارك وتعالى إلا أن نتخطف. هذا دين الله تبارك وتعالى، أمرنا الله بالترضي عنهم ونحن نسمع السب لهم؟ فيا عباد الله، الآن تذكر مثل هذا كما قلت لكم، برد كثير من الشباب ممن يسمعون من هؤلاء.